قوم عفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قوم عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل السابع من الباب الأول من القسم الرابع، وقد جعله المصنف رحمه الله في الصورة الخامسة التي يمكن أن نعنون لها بالقول في حكم من لم يقصد نقصا وسبا ولكن يقول قولا لترفيع نفسه أو غيره أو للتمثيل وعدم التوقير والهزل. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوجه الخامس: ألا يقصد نقصا ولا يذكر عيبا ولا سبا، لكنه ينزع بذكر بعض أوصافه. ينزع أي يميل ويلمح أو يستشهد ببعض أحواله صلى الله عليه وسلم الجائزة عليه في الدنيا على طريق ضرب المثل والحجة لنفسه أو لغيره أو على التشبه به أو عند هضيمة نالته أو غضاضة لحقته. الهضيمة النقيصة، بل النقيصة العظيمة، كما يقولون هضم فلان حق فلان، والغضاضة الذلة والمنقصة. نعم. ليس على طريق التأسي وطريق التحقيق، بل على مقصد الترفيع لنفسه أو لغيره. نعم. أو على سبيل التمثيل وعدم التوقير لنبيه صلى الله عليه وسلم. التبذير يحتمل أن يكون التبذير بمعنى السفاهة، ويحتمل أن يكون التنذير بالنون وهو التشهير. نعم. أو قصد الهزل والتنذير بقوله كقول القائل: إن قيل في السوء فقد قيل في النبي. شرع المؤلف رحمه الله في إيراد الأمثلة التي وقعت من بعض الناس في الفترة التي عاشها المصنف رحمه الله وفيما سبقته من فترات حكم فيها وأفتى بعض قضاة المسلمين وفقهائهم، وشرع في المثال الأول أو الصورة أو البيان للحادثة الأولى والشاهد بأن لو قيل في السوء فهو من باب التعريض، امتداح النفس وإسناد سوء الحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد المثال. أو قصد الهزل والتنذير بقوله كقول القائل: إن قيل في السوء فقد قيل في النبي. أن يرد الإنسان على من يتهمه بالسوء وبأنه لئن قيل فيه ذلك فقد عيب في النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ليس بالمحمود. نعم. أو إن كذبت فقد كذب الأنبياء. وكذلك ذكر التكذيب لمن كذب إنسانا بأنه يترفع بنفسه ولا يعد كاذبا، فقد كذب الصادقون من قبله وهم الأنبياء. نعم. أو إن أذنبت فقد أذنبوا، وكذلك عدل الذنب إلى الأنبياء. أو أنا أسلم من ألسنة الناس ولم يسلم منهم أنبياء الله ورسله، وكذلك السلامة من ألسنة الناس، فهذا قليل من الناس من يسلم منهم، والناس يجرؤون على بعضهم في التقول في بعضهم بعضا، لكن ذكر ذلك ووصله بحال الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه في هذا المقام ليس بالجيد. أو قد صبرت كما صبر أولو العزم، أن يرفع الإنسان نفسه ويعد نفسه في احتماله لما أصابه من الأذى وصبره عليه كما صبر أولو العزم، فهذا علو بالنفس ليس من حق الإنسان أن يتقول به ويدعيه، أو أن يدعي أنه صبر على ما لم يقدر أن يصبر عليه الناس كما صبر أيوب عليه السلام. نعم. أو كصبر أيوب. أو قد صبر نبي الله عن عداه وحلم على أكثر مما صبرت، وكذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع لبعض أهل العلم أنه سجن وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بقصيدة حفظها عنه بعض من كان يشاركه في محبسه، فما أن خرج قبله حتى قيد القصيدة وعنون لها بقوله أخو أيوب، قصيدة أخي أيوب. وقد استلمت هذه القصيدة من أحد علمائنا أعطاني إياها، ولم يعجبه التعبير بقصيدة أخي أيوب أو بيان حال الرجل في هذه القصيدة كحال أيوب، ولم يرد ذلك في القصيدة. قال: ولعل هذا العنوان وضعه من خرج قبل السجين ونسب جعل العنوان لهذه القصيدة على هذا النحو، وليس من وضع السجين المتضرع بهذه القصيدة، لأنه ذو علم ويترفع عن أن يسمو بنفسه إلى مقام نبي الله أيوب عليه السلام. نعم. كقول المتنبي: أنا في أمة تباركها الله غريب كصالح في ثمود. المتنبي هو أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي، الشاعر الذي نشأ بالبادية والشام وتوفي عام 354. قال عنه السمعاني: إنه ادعى النبوة في بادية السماوة، فخرج إليه أمير حمص لؤلؤ فأسره فتاب وكذب نفسه، وكان من ألمع شعراء العربية، حتى قيل فيه إنه الشاعر الذي دوخ الناس ببديع شعره وفنون قوله. نعم. ونحوه من أشعار المتعجرفين في القول المتساهلين في الكلام، كقول المعري: كنت موسى وفته بنت شعيب غير أن ليس فيكما من فقير. والمعري هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله المتوفى عام 449، أحمد بن سليمان بن عبد الله من معرة النعمان بالشام. وما جاء في قوله فيه مبالغة ممقوتة لممدوحه ما كان ينبغي أن تصدر عنه، ولكن المعري رحمه الله كان يعرف في بعض شعره أو يؤخذ عنه مثل هذا القول، وإن كان بعض أهل الأدب يبرئونه مما نسب إليه. نعم. على أن آخر البيت شديد وداخل في الإزراء والتحقير بالنبي صلى الله عليه وسلم وتفضيل حال غيره عليه. نعم. وكذلك قوله: لولا انقطاع الوحي بعد محمد قلنا محمد عن أبيه بديل. المعري مرة أخرى في هذا البيت، وهذا البيت ممدوحه اسمه محمد، وهو يرفعه إلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الجرأة في الوصف في المديح للبشر الذين هم مقامهم دون مقام الرسالة مهما كانت أحوالهم من الرفعة والاستقامة وغير ذلك. لولا انقطاع الوحي بعد محمد قلنا محمد عن أبيه بديل، هو مثله في الفضل إلا أنه لم يأته برسالة جبريل. فصدر البيت الثاني من هذا الفصل شديد لتشبيهه غير النبي صلى الله عليه وسلم في فضله بالنبي، والعجز محتمل لوجهين: أحدهما أن هذه الفضيلة نقصت الممدوح، والآخر استغناؤه عنها، وهذه أشد. المعري في هذين البيتين يسوي ممدوحه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي البيت الثاني يفرق بين ممدوحه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعدم نزول جبريل عليه السلام على الممدوح. قال المصنف رحمه الله: هذا يحتمل تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وهذا وصف جيد، ويحتمل أيضا أن يكون استغناء الممدوح عن الوحي، وهذا لا يحل لمسلم اعتقاده. نعم. ونحو منه قول الآخر: وإذا ما رفعت راياته صفقت بين جناحي جبريل. جبريل هو في هذه القصيدة بالنون، وأول هذا البيت وقبله: ملك ذو هيبة لكنه خاشع لله رب العالمين. وإذا ما رفعت راياته خفقت بين جناحي جبريل، وجبريل عليه السلام هو جبرائيل وهو جبريل وهو جبرائيل، فيه عدة لغات في العربية. نعم. وقول الآخر من أهل العصر: فر من الخلد واستجار بنا فصبر الله قلب رضوان. نعم. وكقول حسان المصيصي من شعراء الأندلس في محمد بن عباد المعروف بالمعتمد ووزيره أبي بكر بن زيدون: كأن أبا بكر أبو بكر الرضا، وحسان حسان، وأنت محمد. في كلام المصيصي، وهو الشاعر الأندلسي أبو محمد سليمان المصيصي، يصف المعتمد بن عباد وهو القاسم بن محمد الذي تولى الخلافة وتوفي عام 488، يشبه وزيره الصديق يشبه وزيره بالصديق، وهذا رفعة دونها هذا الوزير ولا شك في ذلك، ولكنها من مبالغات الشعراء، ومبالغات الشعراء هذه منها ما هو حتى في عصرنا هذا يؤخذ على بعض الشعراء المبالغة في الكلام في القدر، كقول الشاب إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، مع أن بعض أهل الأدب يتحولون ذلك ويحملونه على المجاز، إلا أن منهم من عبر عن معنى هذين البيتين بلفظ آخر من الشعراء، قال في ذلك: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب الزمان، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للفجر أن يستبان. فغير الألفاظ وغير المعنى من ناحية البعد عن إرادة القدر في هذا المقام، وهو إرادة خطير وقع فيه بعض الشعراء المعروفين بالمروق عن الدين، كابن هاني الأندلسي الذي يقول في ممدوحه مبالغة فيه: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، إلى آخر البيت، حتى إنه يصفه بالحاكم القهار الذي لا يرد له حكم، وهو كفر لا شك في ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من هذه المبالغات الفاحشة. نعم، يحمل بعض القول أحيانا على المجاز، كما يقولون في قول العرب: أنبت الغيت البقلة، أنه مجاز عقلي، فإسناد الإنبات للأرض أو الغيت إنما هو من باب المجاز العقلي، والفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك ينبغي لأهل الأدب أن يبتعدوا عن الوقوع في مثل هذه المشاكسات التي قد تورط أحدهم في مخالفة معتقده الشرعي. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نعم، إلى أمثال هذا، وإنما أكثرنا بشاهدها مع استثقالنا حكايتها لتعريف أمثلتها ولتساهل كثير من الناس في ولوج هذا الباب الضنك. الباب الضنك أي الضيق. نعم، واستخفافهم فادح هذا العبء. الفادح أي الثقيل الشاق، وقلة علمهم بعظيم ما فيه من الوزر. الوزر هو الذنب، وكلامهم منه بما ليس لهم به علم. نعم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نعم، لا سيما الشعراء وأشدهم فيه تصريحا وللسانه تسريحا، ابن هاني الأندلسي. تسريح اللسان أي إطلاقه وإرساله، وابن هاني الأندلسي هو أبو القاسم محمد ابن هاني، ولد بإشبيليا و مات عام 362، وهو في عودته من مصر كان قد توجه إلى المشرق، وعاد من مصر إلى الأندلس، وفي طريقه في برقة بليبيا مات هناك، قيل إنه قتل، كأنه بدا لبعض الناس منه ما يدل على انحراف معتقده. نعم. وابن سليمان المعري. نعم. بل قد خرج كثير من كلامهما إلى حد الاستخفاف والنقص وصريح الكفر، وقد أجبنا عنه، وغرضنا الآن الكلام في هذا الفصل الذي سقنا أمثلته، فإن هذه كلها وإن لم تتضمن سبا ولا أضافت إلى الملائكة والأنبياء نقصا، ولست أعني عجزي بيت المعري، ولا قصد قائلها إزراء وغضا، فما وقر النبوة ولا عظم الرسالة ولا عزز حرمة الاصطفاء ولا عزر خطوة الكرامة، حتى شبه من شبه في كرامة نالها أو معرة قصد الانتفاء منها، أو ضرب مثل لتطييب مجلسه، أو إعلاء في وصف لتحسين كلامه بمن عظم الله خطره وشرف قدره وألزم توقيره وبره ونهى عن جهر القول له ورفع الصوت عنده. فحق هذا إن درئ عنه القتل، الأدب والسجن وقوة تعزيره بحسب شنعة مقاله ومقتضى قبح ما نطق به ومألوف عادته لمثله أو ندوره وقرينة كلامه أو ندمه على ما سبق منه. ولم يزل المتقدمون ينكرون مثل هذا ممن جاء به، وقد أنكر رشيد عن أبي نواس قوله: فإن يكو باقي سحر فرعون فيكم فإن عصا موسى بكف خصيب. هارون الرشيد هو الخليفة العباسي أبو جعفر هارون بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور، المتوفى عام 193 للهجرة، وهو معروف في المصادر الغربية لصلته بملوكها، وكان عهده عهد ازدهار، فقد أسس بيت الحكمة، وعرف بأنه كان يغزو عاما ويحج عاما، ولكنه صورته قصص ألف ليلة وليلة بما فيها من الخلاعة باللهو والعبث. وهارون الرشيد هنا يسكت الشاعر أبا نواس، وهو الحسن بن هاني بن عبد الأول بن الصباح المتوفى عام 195، شاعر ماجن صاحب الخمريات، لأنه يبالغ في الوصف حتى إنه يطرده من مجلسه ويشتمه شتما فظيعا. نعم. وقال له: يا ابن اللخناء أنت المستهزئ بعصا موسى، وأمر بإخراجه عن عسكره من ليلته. وسبب غضب الرشيد أن العباسيين كانوا يستخدمون عاملا لهم على مصر يسمى خصيبا، وكان يقاوم كثيرا من الانتفاضات على دولة العباسيين ويقهرها، فجعله بمنزلة الرجل الذي يمسك عصا موسى ويقضي على سحر السحرة، وهي مبالغة ذميمة فيها رفعة لهذا العامل عن مقام البشرية إلى مقام النبوة، فلهذا طرده وناداه ونعته بابن اللخناء، واللخناء المراد المنتنة، عيره بوصف أمه على هذا النحو. واللخناء هذا من بهذا المعنى من غريب اللغة بمنزلة الألل، اللخن والألل الذي ذكره ابن مالك رحمه الله في باب الإدغام في قوله مبينا ما يمنع من الإدغام: ولا كهيل لا وشذ في ألل ونحوه فك بنقل فقبل، أي ألل السقاء أي تغيرت رائحته. وقد طرده الرشيد، طرد أبا نواس هذا من ذاك المجلس، وعقب على ذلك القتيبي وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة، من أجداد ابن قتيبة صاحب أدب الكاتب، بقوله في أبي نواس بأنه بالغ مبالغة ممقوتة. نعم. وذكر القتيبي أن مما أخذ عليه أيضا وكفر فيه أو قارب قوله في محمد الأمين وتشبيهه إياه بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: تنازع الأحمدان الشبه فاشتبها خلقا وخلقا كما قد الشراكان. محمد الأمين هو ابن الرشيد المتوفى عام 198 بعد أبيه بخمس سنين، وكان قد ولي الخلافة من بعده. ومبالغة أبي نواس فيه بقوله تنازع الأحمداني الشبه فاشتبه خلقا وخلقا، أي كان الشبه بينه وبين النبي في الصورة والسيرة، بل كما قد الشراك وهو خيط النعل، كأنه شارك النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ومبالغات الشعراء على هذا النحو دميمة، وللأسف نجد بعض أهل الأدب يستمسكون بهذه الأبيات ويروونها ويتندرون بها، وهم يجدر بهم ألا يفعلوا ذلك. بل إن أحد طلاب العربية من الدعاة الذين جاءوا إلى بلادنا في الثمانينيات للدراسة فيها كان قد أرسل إلي من البيضاء بعد أن تخرج من المعهد الديني، وجاءني في طرابلس ليسر له التحاقه بالجامعة، ولكنه ما انقطع نصف مدة الدراسة تقريبا حتى فوجئ برسوبه في مادة الأدب العباسي المرة تلو المرة، فشكى إلي ذلك وقال بأنه يرغم على أن يحفظ خمريات أبي نواس وما جاء من بلاده في أقصى غرب أفريقيا ليتعلم ويحفظها، وإنما جاء لتعلم العلم الشرعي واللغة العربية. وسألني أن أعينه في توجيهه إلى جمعية الدعوة، وقد يسر الله له والحمد لله القبول فيها، وأكمل دراسته وتخرج، وجاءت الأخبار بعد ذلك بنشاطه الدعوي في جمعية النور التي يقيمها في غرب أفريقيا. فهذا الفتى العاقل الذكي حينما رأى أنه يرغم على حفظ مثل هذه الأدبيات التي ما ينبغي أن تحكى فضلا عن أن تحفظ لطلبة العلم وللدعاء، أبى أن يفعل ذلك وانصرف، وكان من توفيق الله له أن صار داعية إسلاميا في أقصى البلاد. نعم. وقد أنكروا عليه أيضا قوله: كيف لا يدنيك من أمل من رسول الله من نفره. أنكروا على أبي نواس أيضا هذا البيت، لأنه جعل ممدوح النبي صلى الله عليه وسلم أحد أفراد ممدوحه، وفلان نفر من فلان يعني تابع له، وهذا لا يحق في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أبا نواس فعل ذلك في هذا البيت، ولكنه قبل أن ينشر قصيدته هذه في ممدوحه عرضها على راويته الذي كان يحفظ شعره، فاقترح عليه ألا ينشد هذا البيت، ولكنه تعلل بأنه يجد في شعر حسان بن ثابت شعر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا وهيهات. فشاعر النبي صلى الله عليه وسلم أوعى من أن يقع في مثل هذه الأوصاف القبيحة التي تجعل الرفعة للممدوح مساويا بها النبي صلى الله عليه وسلم أو يفوقه. ومع ذلك فإن أبا نواس هذا لم ييأس من رحمة الله، ويروى عنه أنه كان يتوسد أبياتا يتضرع فيها إلى الله وجدت بعد وفاته، يقول فيها: إلى الله يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت أن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل ظني ثم إني مسلم، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. فلله ما أجمل هذه الأبيات التي تدل على توبة، مع أن ما سبق منه في أدبه من الخمريات وامتداحها وامتداح جلسائه في مجالسها، كل ذلك لا شك أنه يفسد ذوق الأدب وأهله، ولله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المرحومين بمنه وفضله وكرمه. نعم. لأن حق الرسول صلى الله عليه وسلم وموجب تعظيمه وإنافة منزلته أن يضاف إليه ولا يضاف. نعم. فالحكم في أمثال هذا ما بسطناه في طريق الفتية، وعلى هذا المنهج جاءت فتية إمام مذهبنا مالك بن أنس رحمه الله وأصحابه. قول المؤلف ما بسطناه في طريق الفتية وعلى هذا المنهج، يعني ما تقدم بسطه وبيانه من فتاوى العلماء وعلى هذا النحو من عقوبتي القتل والتعزير الشديد بالجلد والتأديب والحبس أيضا، وفي مقدمة هؤلاء المفتين الذين أفتوا بذلك إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يستحي من أن يركب حمارا في المدينة، فلما سئل عن ذلك أخبر أنه يستحي أن يركب حمارا أو دابة على أرض تضم جثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا له من إكبار، ليتنا نبلغ معشار عشره. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. نعم. ففي النوادر من رواية ابن أبي مريم في رجل عير رجلا بالفقر فقال: تعيرني بالفقر؟ وقد رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم، فقال مالك قد عرض بذكر النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعه، أرى أن يؤدب. نعم. قال ولا ينبغي لأهل الذنوب إذا عوتبوا أن يقولوا قد أخطأت الأنبياء قبلنا. وقال عمر بن عبد العزيز لرجل انظر لنا كاتبا يكون أبوه عربيا، فقال كاتب له قد كان أبو النبي كافرا، فقال جعلت هذا مثلا؟ فعزله وقال لا تكتب لي أبدا. ما أورده المؤلف من بعض الأمثلة وما جاء في النوادر والزيادات وهو من مصنفات ابن أبي زيد القيرواني، بل هو من أمهات كتب الفقه المالكي كالموازية لمحمد بن المواز، والواضحة لعبد الملك بن حبيب، والمجموعة لمحمد بن عبدوس، والمبسوط للقاضي إسماعيل بن إسحاق وغيرها. وبعض هذه الأمهات فقد، ولكن النوادر والحمد لله طبع، وفيه ما لم يوجد في المدونة من السماعات والرواية عن إمام دار الهجرة رحمه الله. ويتميز كتاب النوادر والزيادات بأنه يضم روايات وأسمع كثيرة لم ترد في المدونة، بل وردت في كتب أمهات مفقودة. وابن أبي مريم هو أبو بكر سعيد بن الحكم الجمحي الحافظ الثقة، روى عنه البخاري والستة، توفي عام 224. وعمر بن عبد العزيز الذي طلب كاتبا واشترط فيه أن يكون أبوه عربيا، هو الخليفة الراشد المعدود عند بعض أهل العلم خامس الراشدين، عرف بالعدل والعلم والحرص على المساواة بين المسلمين والتسوية بينهم، بل كان شديدا على أهل البيت الأموي قبل غيرهم، حتى إنه استرد الأموال منهم ونفع بها المسلمين. وهو محق في أن يطلب كاتبا أبوه عربيا لم يتطرق إليه اللحن، فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما يصله كتاب فيه لحن يطلب من العامل أن يقنع صاحبه صوتا حتى يؤدبه ولا فلا يلحن، ولكن عمر بن عبد العزيز أجابه رجل بما أجابه به في حق أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعه من أن يتولى الكتابة له وأبعده. نعم. وقد كره صحنون أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند التعجب إلا على طريق الثواب والاحتساب توقيرا له وتعظيما كما أمرنا الله. عند التعجب الأولى بالمسلم أن يسبح الله سبحانه وتعالى، فما أكثر ما استفتح الله سبحانه وتعالى سورا من القرآن بالتسبيح والتحميد والمباركة التي تتضمن في أوائل هذه السور إشارات إلى إبداع الله سبحانه وتعالى وقدرته الخارقة، كما قال في أول سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال في إنزال القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال في خلق الحياة والموت تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في خلق السماوات والأرض: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال في حق إنزال القرآن في أول سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. فهذه فواتح السور من سور كثيرة ابتدأ الله على هذا النحو إشارة إلى ما في مطلعها من إبداع خلقه جل وعلا وإبداع إنزاله. والناس حينما يرون الشيء العجيب يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الإمام سحنون وربما في زماننا هذا، كأنهم يريدون دفع العين فلا يؤخذ المعجب هذا الحسن الخلقة أيا كان، إنسانا أو قصرا منيفا أو مركوبا أو نحو ذلك، فيتعجبون يبدون تعجبهم أو يسبقون تعجبهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لدفع العين. قال سحنون رحمه الله: ذاك زائد على إرادة إعلاء شأن النبي صلى الله عليه وسلم واحتساب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. الظاهر عنده أن الأولى أن يكون مقام التعجب مفتتحا أو أن يلفظ المتعجب بالتسبيح والحمد والمباركة. نعم. وسئل القابسي عن رجل قال لرجل قبيح كأنه وجه نكيل ولرجل عبوس كأنه وجه مالك الغضبان، فقال: أي شيء أراد بهذا؟ ونكير أحد فتاني القبر وهما ملكان. القابسي رحمه الله من رجال الفقه المالكي سئل عن رجل قال لرجل قبيح الصورة أو الوجه بأنه وجه نكير، ونكير هو أحد ملكي سؤال الميت في قبره بعد دفنه، منكر ونكير، يسألون الميت عن اعتقاده في الله سبحانه وتعالى وفي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ولزومه في ظلمه صفة مالك الملك المطيع لربه في فعله، فيقول كأنه لله يغضب غضب مالك فيكون أخف، وما كان ينبغي له التعرض لمثل هذا، ولو كان أثنى على العبوس بعبسته واحتج بصفة مالك كان أشد ويعاقب المعاقبة الشديدة، وليس في هذا ذم للملك، ولو قصد ذمه لقتل. وقال أبو الحسن أيضا: في شاب معروف بالخير قال لرجل شيئا فقال له الرجل: أسكت فإنك أمي. فقال الشاب: أليس كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا؟ فشن عليه مقاله وكفره الناس، وأشفق الشاب مما قال وأظهر الندم عليه. الإمام القابسي رحمه الله في حادثة أخرى رفع إليه خبر شاب معروف بالخير قال لرجل شيئا فقال له الرجل: سكته إنك أمي. فرد عليه الشاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، وهو خطأ منه، لأن أمية النبي صلى الله عليه وسلم هي مدح له بنص كلام الله سبحانه وتعالى في قوله جل من قائل في سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يطلع على كتب أهل الكتاب السابقين ولا يعلم القراءة والكتابة، إلا أن نزل عليه بهذا الكتاب العزيز الذي يتحدى به الله سبحانه وتعالى العرب، وهو يأتي مؤيدا به في رسالته ودعوته. فنعته بالأمية كما قال الله تعالى في الأميين رسول منهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فهذا مدح له. فقول الشاب بهذا يعد خطأ. قال القابسي رحمه الله: لا يؤخذ بخطأ هذا لأنه اعتذر وجهل الفرق بين أميته وأمية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إن استغفر وتاب عفي عنه. وعبر المؤلف بقوله: ما طريقه التأديب فطوع فاعله، أي انقياد فاعله بالندم عليه يوجب الكف عنه وتركه. نعم. فقال أبو الحسن: أما إطلاق الكفر عليه فخطأ، لكنه مخطئ في استشهاده بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أميا آية له، وكون هذا أميا نقيصة فيه وجهالة، ومن جهالته احتجاجه بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا استغفر وتاب واعترف ولجأ إلى الله فيترك، لأن قوله لا ينتهي إلى حد القتل. نعم. وما طريقه الأدب فطوع فاعله بالندم عليه يوجب الكف عنه. ونزلت أيضا مسألة استفتى فيها بعض قضاة الأندلس شيخنا القاضي أبا محمد بن منصور رحمه الله في رجل تنقصه آخر بشيء، فقال له: إنما تريد نقصي بقولك، وأنا بشر وجميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأفتاه بإطالة سجنه وإجاع أدبه إذ لم يقصد السب، وكان بعض فقهاء الأندلس أفتى بقتله. انتهى الفصل. القاضي أبو محمد بن منصور تقدم معنا أيضا في المجلس السابق، وهو شيخ من شيوخ القاضي عياض، أبو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن قاسم بن منصور اللخمي، المتوفى عام 513. وقد ذكره المصنف في كتابه الغنية في ترجمة تراجم شيوخه في الصفحة 215. وقد سأل بعض مفتي الأندلس في مسألة، سأل القاضي أبا محمد بن منصور هذا عن رجل تنقصه رجل، فأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وقع له من تنقص قومه ما وقع، فأراد أن يعرف الحكم عليه فيقضي به، فأشار عليه بإطالة سجنه وإيجاعه في تأديبه إذ لم يقصد السب. ومن أهل العلم قال الشراح قال القاضي عياض نفسه: من أفتى بقتله. بل ذكر أيضا في بعض شروح الشفاء من أن رجلا سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع، فقال: أنا أكرهه. فقيل له: أنت تنتقص من النبي صلى الله عليه وسلم وتجاهله، وهم بإنزال عقوبة به، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلن توبته وأنه لا يفعل ذلك ولا يرضى به، فعصم دمه في هذه الحال. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.